الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. هذه الترجمة معقودة لبيان ما يتعلق بالحث على أعمال الآخرة، أعمال الآخرة أعمال واسعة كثيرة متنوعة يسرها الله سبحانه وتعالى للعباد، وفتح لهم أبوابها، وهيأ لهم سبحانه وتعالى العمل بها، ودعاهم إلى هذا التنافس. ولهذا عمال الآخرة الذين يعملون للآخرة هم كأناس في مضمار سباق، مضمار سباق في تنافس، في تنافس وتسابق، فاستبقوا الخيرات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ميدان منافسة وميدان سبق. ولهذا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فعمال الآخرة هم في ميدان سباق وميدان منافسة، ولهذا جاءت نصوص كثيرة في الحث على هذه المنافسة والتنافس، التسابق في الخيرات، واغتنام الفرص للعمل الصالح والاستكثار منه. ولهذا فإن المؤمن يكون ناصحا لنفسه في كل يوم من أيامه، يعمل على الاستكثار من عمل الآخرة. وكما يقولون: المرء ابن يومه، لأن اليوم الذي مضى انتهى بما فيه، إن كان خيرا فليحمد الله، وإن كان تقصيرا فليتوب إلى الله، واليوم القادم لا يدري هل يدركه أو لا يدركه، مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنه: فإنك لا تدري ما اسمك غدا، يعني هل أنت من الأحياء أو من الأموات. فالإنسان ابن يومه، ولهذا كلما جد على المسلم يوم جديد يعمل على الاستكثار فيه والتنافس في العمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: التنافس في أمور الآخرة، أمور الآخرة الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، إلى الله طلبا لثواب الآخرة، كما قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقوله رحمه الله: والاستكثار مما يتبرك به، أي الاستكثار من العمل الذي يرجو العبد بفعله حصول البركة، حصول البركة. وأعظم ما يوجب البركة في حياة العبد العلم النافع والعمل الصالح، هذان هما أساس البركة. العلم النافع الذي به يهتدي العبد، والعمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وجعلني مباركا أينما كنت. هذه البركة إنما هي بالعلم والعمل، العلم النافع مستمد من كتاب الله عز وجل، والعمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: يعرف ذلك مما قبل الآية، هو قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نبرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي فليتسابق المتسابقون، كقوله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. نعم. وهذا له نظائر، يعني يذكر في الآيات نعيم الآخرة وصنوف النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للعباد في الدار الآخرة، ثم يعقب ذلك بالدعوة إلى التنافس، تنافس لهذه الدار، الدار الآخرة، والنعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها فيها. ولهذا هنا في آيات في سورة المطففين ذكر ما عده الله سبحانه وتعالى للأبرار من النعيم المقيم، ثم أعقب ذلك بقوله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومثله في سورة الصافان ذكر النعيم الذي أعده، ثم قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا كله حث على العمل أو الاستكثار من أعمال الآخرة التي بها تعلو درجات العبد وترتفع منازله في الجنة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. تله بالتاء المثنات فوق، أي وضعه، وهذا الغلام وابن عباس رضي الله عنهما. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب قد يكون ماء قد يكون لبنا، أتي بشراب. وهذا فيه أن السنة في الشراب أو الطعام أن يبدأ بالأكبر، أن يقدم الأكبر، ثم بعد ذلك لا ينظر إلى الكبر، وإنما يمضي الشراب على اليمين، يمين الشارب، فيقدم إلى الأكبر ثم يدار من عن يمين الشارب. قال: أتي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، الأشياخ كبار السن. السنة أن يدار بعد الشارب الأول على من على يمينه، هذه السنة. قال: وعن يمينه غلام، وقال النووي رحمه الله الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما، وعن يساره الأشياخ، فقال عليه الصلاة والسلام للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ يعني الحق لك من جهة ماذا؟ من جهة كونه هو الذي على اليمين، فإن أسقط حقه مقدمهم لا حرج، لكن الحق له. فاستئذان النبي قوله أتأذن لي أن أعطي هؤلاء دليل على أن الصغير إذا أسقط حقه فلا حرج في ذلك. لنفرض أنه الصغير على يمين وعمه أو خاله أو أحد كبار مثلا قرابته فقدره أسقط حقه من أجله، لا حرج في ذلك. السنة أن يمضي على اليمين، لكن إن قدم الذي على اليمين غيره على نفسه وآثر غيره على نفسه مراعاة لسنة أو مراعاة لمثلا قرابته له عم أو خال أو نحو ذلك لا حرج، كما يفيده استئذان النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا تأمل هذا اللطف العجيب في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، يلتفت لابن عباس على يمينه ويقول أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ هذا من لطف النبي وكريم تعامله. ما التفت إليه وقال الذين على يساري أشياخ وأحق منك أو أكبر منك وسأعطيهم، ولم أيضا يعطيهم مباشرة بدون أن يلتفت إليه، بل قال أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله، قال لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أي وضعه صلى الله عليه وسلم في يده. الحديث وجه الشاهد منها للترجمة التنافس في كل خير، التنافس في كل خير والتسابق في ميدانات أو ميادين الخير. نعم. قال الشارح رحمه الله: وفي الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن، وفيه أن من استحق شيئا لم يدفع عنه إلا بإذنه. نعم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله: وأنه استأذن الغلام دون الأعرابي في الحديث الآخر، لأن الأعرابي لم يكن له علم بالشريعة فاستألفه بترك استئذانه. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحذي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، يغتسل عريانا، هذا أخذ منه أن جوازا يغتسل المرء عريانا إذا كان في خلوة أو في مكان مغلق لا يراه الناس. قال يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، خر عليه جراد من ذهب، يعني نزل عليه في المكان الذي يغتسل فيه جراد من ذهب. مقصود بجراد من ذهب أي قطع من الذهب تشبه الجراد، إما في الشكل أو في الكثرة، إما في الشكل أو بالكثرة أو بهما معا، قطع من الذهب أنزلها الله سبحانه وتعالى. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة الدالة على كمال تقديره جل وعلا. فخرع عليه جراد من ذهب، جراد من ذهب، فجعل أيوب عليه السلام يحفي في ثوبه، يجمع هذا الذهب. فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، يعني أغنيتني بما عندي عن هذا الذي أراه، ولكن لا غنى بي عن بركتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. وهذا فيه أن المال وجمع المال، أخذ يحثو أو يحثي في ثوبه أن المال وجمعه إذا كان هذا المال أخذ من حله، إذا كان أخذ من حله ليس في طريقة أخذه مخالفة للشرع، لا غش ولا ربا ولا غير ذلك، وأيضا صرف في حله وفي وجهه المشروع، هذا ما يدين التنافس في الخيرات، ما يدين التنافس في الخيرات. رأيتم، وسيأتي معنا قول الفقراء للنبي عليه الصلاة والسلام: سبق أهل الدثور بالأجور. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، وعندهم فضل مال يتصدقون به. هذه ما عندنا، عندهم فضل مال يتصدقون به. فالمال نعمة عظيمة إذا كان بيد العبد، بحيث يكون دخل عليه من وجوه حلال، وأيضا يكون مستعملا له في الوجوه التي أحل الله له، مؤديا النفقة الواجبة التي أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في المال. فهذا مما يدين، هذا مما يدين التنافس وما يدين الخيرات. قال: ولكن لا غنى بي عن بركتك. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. وفيه جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من وثق من نفسه بالشكر. نعم، وثق من نفسه بالشكر، ولهذا سيأتي معنا في الترجمة التي بعده فضل الغني الشاكر، فضل الغني الشاكر، لأن المال إما أن يكون المرء فيه شاكرا أو يكون على خلاف ذلك، إن كان شاكرا فهذه من النعم، وإن كان على خلاف ذلك كان ماله الذي استكثر منه وبالا عليه يوم القيامة وحسرة وندامة، لأن كل أصحاب المال يسألون عن أموالهم يوم القيامة، يسألون عن الأموال من حيث طريقة جمع المال ومن حيث طريقة صرف المال، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فهو يسأل عن مال من هاتين الجهتين. فإذا كان شاكرا، إذا كان صاحب مال وهو شاكر لله عز وجل، فهذه من النعم العظيمة على العبد إذا كان يستكثر من المال وهو شاكر لله، شاكر لله عز وجل. معنى شاكر لله أي يجمع المال من وجوه حلال مشروعة صحيحة ويصرفه في وجوه حلال، لأن الشكر ليس مجرد قول الحمد لله، بل من الشكر لله في المال استعمال المال في الوجوه الصحيحة التي لا تسخط الله وفيها رضا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال بعض العلماء: إنما حرص عليه أيوب عليه السلام لأنه قريب عهد بربه، كما حسر نبينا صلى الله عليه وسلم ثوبه حين نزل المطر، وقيل لأنه نعمة جديدة خارقة للعادة، وكل ما نشأ عنها فهو بركة. قال المصنف رحمه الله: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوه المأمور بها. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه ترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان فضل الغني الشاكر، الغني الذي أغناه الله بوفرة المال في يده وكثرة المال في يده. الشاكر فسره المصنف رحمه الله تعالى بأنه من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. أخذه من وجهه أي وجه الذي أحله الله، من وجهه أي الوجه الذي أحل الله سبحانه وتعالى للعباد أخذ المال عن طريقه أو من جهته، وصرفه في وجوهه أي المأمور بها المأذون بها شرعا. هذا هو الشاكر حقيقة، هو من يجمع المال من وجوه المباحة وأيضا يصرفه في الوجوه المأذون بها، هذا هو الغني الشاكر. والترجمة معقودة في بيان فضله، فضل الغني الشاكر. وعند أهل العلم خلاف قديم معروف أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، أيهما أفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر. وبعض أهل العلم أفرد هذه المسألة في بالتصنيف لكثرة الكلام فيها وموارد الأدلة ودلائل النصوص. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: سألت ابن تيمية عن هذه المسألة أيهما أفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر، فقال لي: الأفضل منهما الأتقى لله، الأفضل منهما الأتقى لله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الأفضل منهما الأتقى لله عز وجل. قال: فقلت له: إن كانوا في التقوى سواء، من الأفضل منهما؟ قال: هما في الأجر سواء، قال: هما في الأجر سواء. قول شيخ الإسلام هما في الأجر سواء لأن كل منهما أدى العبودية التي تتناسب مع حاله. وتأمل هذا في الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الأول عبوديته الشكر، والثاني عبوديته الصبر. الأول فاز بثواب الشاكرين، والثاني فاز بثواب الصابرين. هذا ابتلي بالغنى فشكر، وهذا ابتلي بالفقر فصبر، فكل منهما أدى العبودية المطلوبة منه في الحال التي هو فيها، في الحال التي هو فيها. فالأتقى منهما لله هو الأعظم أجرا وأعظم مكانا، وإن كانوا في التقوى سواء فهم في الأجر سواء، لأن كل منهما أدى العبودية الخاصة بالحال التي هو فيها، مثل ما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالمسألة كلها امتحان وابتلاء، ليس كثرة المال دليل على علو المنزلة، ولا أيضا قلة المال دليل على نقص المنزلة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ماذا قال الله؟ كلا ليس الأمر كما تظنون، ليس كل من وسع الله عليه المال أكرمه بهذا المال، وليس أيضا كل من ضيق عليه في الرزق والمال أهين بهذا التضييق. كلا، إذا ما الأمر؟ هذا مبتلى وهذا مبتلى، هذا مبتلى بالمال وهذا مبتلى بالفقر، هذا ابتلاؤه له عبودية وهذا ابتلاؤه له عبودية، والميدان ميدان تحقيق العبوديات التي تتناسب مع الحال التي فيها العبد، تتناسب مع الحال التي فيها العبد. قال: فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجه المأمور بها، وجوهه المأمور بها. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثم قال: وأما من بخل واستغنى. هذه تقدمت في باب التحذير من الشح والبخل، وهنا أورد قوله: فأما من أعطى واتقى، في فضل الغني الشاكر. الغني الشاكر هذه صفته التي ذكرت في الآية، أعطى أي بذل وأنفق وقدم مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، قدم لنفسه، واتقى الله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى وزجر، وصدق بالحسنى. قيل الحسنى لا إله إلا الله، وقيل الحسنى أي الجنة والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده وأوليائه، فصدق بالجزاء ودار الجزاء والجنة وما أعده الله لأهلها، وهو يعمل العمل الذي تكون به نجاته وفوزه بالحسنى يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى أي يسر له أبواب التوفيق، أبواب التيسير، أبواب الإعانة على كل خير. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي أعطى ماله لوجه الله واتقى محارمه وصدق بالحسنى أي المجازات. فسنيسره ونهيئه في الدنيا لليسرى أي للخلة التي توصله إلى اليسرى والراحة في الآخرة، وهي الأعمال الصالحة. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نعم. قول الله عز وجل: وسيجنبها، الضمير عائد على النار، ذكرت قبل هذه الآية. وسيجنبها الأتقى أي يجنب النار العبد المتقي لله، العبد المتقي لله. والعبد المتقي لله هو الذي جعل بينه وبين سخط الله وعقابه وناره وقاية تقي، هذه التقوى. التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وناره وقاية تقي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالتقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من عقاب الله، ما يخشاه من النار وسخط الجبار، وقاية. هذه الوقاية هي التقوى، فعل الأوامر وترك النواهي، فعل الأوامر وترك النواهي. مرة سأل رجل أبا هريرة رضي الله عنه عن التقوى ما هي، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: هل سلكت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال ما صنعت؟ قال إما أن أقصر دونه أو أتجاوزه أو أميل عنه، المهم لا أطأ الشوك. قال هذه التقوى، هذه التقوى أن تمشي وتسير وأنت متقي، تحذر كل أمر يسخط الله، تحذر كل أمر يسخط الله، تجتنب كل أمر يغضب الله، تبتعد عن كل عمل يوجب دخول النار. هذه التقوى، تقوى الله عز وجل حيطة وحذر وتجنب للمناهي، تجنب للمحرمات، للأعمال التي تغضب الله سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك يجنب النار، مثل ما في الآية سيجنبها الأتقى، يجنب النار أي يسلم من دخولها وينجو، وسيجنبها الأتقى. من هو؟ ما صفته؟ قال الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآية ولها نظائر في القرآن، لها نظائر كثيرة في القرآن. تذكر التقوى ثم تتبع بأعمال المتقين وصفات المتقين. وهنا قال وسيجنبها الأتقى، كأنه قيل من هو، ما هي أعماله، فذكرت. مثلها قولها في أول البقرة هدى للمتقين، من هم، ما أعمالهم، جاءت الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآيات. مثل أيضا قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، من هم، جاء بعدها ذكر صفاتهم، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه كل أعمالهم، وهذا له نظائر، نظائر كثيرة في القرآن. يذكر المتقون ثم تذكر صفاتهم وأعمالهم. فهنا قال وسيجنبها الأتقى، كأنه قيل من هو الأتقى، ما صفته، ما علاماته. قال الذي يؤتي ماله يتزكى، يؤتي ماله أي ينفق من ماله الذي آتاه الله سبحانه وتعالى، ويخرج من المال في سبيل الله طلبا لثواب الله عز وجل. يتزكى أي يزكي نفسه بهذا الإخراج للمال. ولأجل ذا سميت الصدقة ماذا؟ زكاة. والآية شاهد على ذلك، على تسمية الصدقة زكاة. الذي يؤتي ماله يتزكى أي يتصدق ليزكي نفسه، ليزكي نفسه. ففي الصدقة زكاة النفس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة فيها تزكية للناس، تزكية من أمور كثيرة أعظمها الشح، تزكية من أمور كثيرة أعظمها الشح. والله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يزكي نفسه أي من الخصال الذميمة، البخل والشح والتقتير والهلع وغير ذلك من الخصال التي إذا أخرج المال في سبيل الله زكت نفسه وطابت. قال الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نعم. قال الشارح رحمه الله وسيجنب النار الأتقى، أي من اتقى الشرك والمعاصي الذي يعطي ماله في طاعة الله يطلب تزكية نفسه طلبا لمرضات الله، ولسوف يرضى حين يرى جزاءه في الآخرة. وهذه الآيات نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وهي عامة في جميع المؤمنين. الآية عامة في جميع المؤمنين، كل من كان من أهل هذه الصفة فله هذا الموعود، ولسوف يرضى، وهي نزلت في أبي بكر، ولهذا هي معدودة في مناقبه وفضائله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. هذه الآية فيها حث على النفقة والبذل في سبيل الله، سواء كان من أخرج المال أبداه أي أظهره، والمقصود بإبدائه هنا أي لوجه شرعي لا من أجل الرياء أو السمعة أو الشهرة أو غير ذلك، لأن هذه من خوارم النية وموجبات رد العمل وعدم قبوله. لكن إن أبدأ الصدقة لغرض شرعي، مثل أن يحدث عند من حوله تنافس في الصدقة، مثل الصحابي الذي جاء بصرة لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة ثقل عليه حملها، فقال النبي عليه الصلاة، ثم تتابع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة. إذا كان هذا الغرض فهذا غرض شرعي، إن أبداها فنعم ما هي، فنعم ما هي، وإن أخفاها وأعطاها الفقير خفية بدون أن يعلم فهو خير له، فهذا جائز وهذا جائز. المهم حسن القصد وسلامة النية، حسن القصد وسلامة النية. قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله ما تعملون خبير. ختم الآية بالعلم، علم الله واطلاعه، الخبير هو معناه المطلع على، العليم بخفايا الأمور وخبايا الصدور ودقائق الأشياء، الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. فختم الآية بالعلم والخبرة دليل على الثواب، عليم وخبير بأعمالكم هذه، أي وسيجازيكم عليها يوم لقائه عظيم الجزاء وجزيل الثواب. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي إن تبدوا الصدقات فنعم ما أبديتم، وإن تعطوها مع إخفاء الفقراء فهو خير لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: السر في التطوع أفضل من العلانية، والفريضة علانيتها أفضل. السر في التطوع أفضل من العلانية، أي أن يكون سرا، أن يكون التطوع سرا وخفية يخفيه الإنسان، والفريضة علانيتها أفضل، الفريضة علانيتها أفضل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قوله لن تنالوا البر، أي الكمال في الفضل والخير، حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. الصحابة لما نزلت هذه الآية بعضهم أخرج أفضل ما عنده، مع أن الآية فيها ماذا؟ حتى تنفقوا مما تحبون، لكنهم من حرصهم على الدخول في هذه الآية ذهب بعضهم وأخرج أفضل ما عنده، أفضل ما يملك أخرجه من أجل أن يدخل في هذه الآية، مع أن المطلوب في الآية أن ينفق من المحبوب عنده، فأنفقوا أحب شيء عندهم أو أحب شيء إلى نفوسهم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لأن لن تنالوا الدرجة العلية في الخير والفضل حتى تكونوا كذلك، تنفقوا مما تحبون. ثم قال: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هذا مثل ما ذكر أهل العلم فيه احتراز. الآن لما يقرأ الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قد يظن الإنسان أنه لا يقبل من النفقة إلا ما كان على هذه الصفة، حتى الأشياء اليسيرة القليلة التي عند الإنسان وأنفقها الله بها عليم. وختم الآية بالعلم في ميدان الحث على الخير دليل على الثواب، دليل على الثواب والأجر. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي لن تنالوا كمال الخير حتى تنفقوا من المال الذي تحبونه، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم يجازيكم بحسبه. قال المصنف رحمه الله: والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة. قال الشارح: كقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وغيرها من الآيات المعروفة. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه، وتقدم شرحه قريبا. قال الشارح رحمه الله: فيه أن شكر المال إنفاقه في وجوه الطاعات، وأن شكر العلم العمل به وتعليمه. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. هذان الحديثان، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كلاهما في فضل الغني الشاكر، كلاهما في فضل الغني الشاكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديثين أن مما يغبط أو من أعظم ما يغبط عليها الناس رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وفي حديث ابن عمر رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار، أي يبذل هذا المال في وجوه الخير بالليل والنهار، ينفق ويبذل، كما قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا مما يغبط عليه المرء، إذن هذا دليل على فضل الغني الشاكر الذي أعطاه الله المال ووسع الله عليه، وهو ينفق هذا المال بالليل والنهار في وجوه الخير. نعم. قال المصنف رحمه الله: الآناء الساعات. قال الشارح: أي لا ينبغي أن يغبط أحد إلا في هذين الخصلتين. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم. الدثور الأموال الكثيرة، والله أعلم. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أهل الدثور أهل الأموال، أهل الأموال الذين وسع الله سبحانه وتعالى عليهم بالمال، قالوا ذهبوا بالأجر. لماذا؟ قال: لماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. في حديث آخر قالوا: وعندهم فضل أموال، يعني أموال زائدة، أما نحن فقراء ما عندنا مثلهم حتى نتصدق وحتى نعتق فنفوز بهذا الأجر. قال: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. هم ما جاءوا إلا لذلك، ما جاءوا إلا رغبة في الخير والتنافس في الخير. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. سبحان الله. هذه التسبيحات التي أدبار الصلوات الخمس 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، هذه في ميدان المسابقة في طاعة الله عز وجل من أعظم ما يكون في السبق، من أعظم ما يكون في السبق. انظر قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تدركون به من سبقكم. هذا التسبيحات التي بعد الصلاة، تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم. 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، أدبار الصلاة الخمس. يفوز الإنسان بهذه الخيرات العظيمة. وهذا شاهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولهذا قال العلماء منهم ابن عباس في معنى الذاكرين الله كثيرا، قال: الذين يواظبون على الأذكار، الأذكار الموظفة، يواظب على أذكار الصلوات، أذكار الصلوات، أذكار النوم، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الدخول، أذكار الخروج، أذكار الطعام، أذكار الفراغ منه، إلى غير ذلك. هذه الأذكار التي وظفت، من يواظب عليها دخل في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، دخل في هؤلاء. فالفقراء أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا النوع من الصدقة، لأن في الحديث الآخر قال: في كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، هذه صدقات، كل ما أكثر منها أكثر من التصدق، أكثر من التصدق. فأرشدهم إلى هذه الكلمات، التسبيح والتحميد والتكبير. وهذه أحب الكلام إلى الله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. ففعل المهاجرون بهذه الوصية وفرحوا بها غاية الفرح، ثم بعد وقت رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رجع الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله، تسبيح هذا الذي أرشدتنا إليه، وأننا إذا فعلناه سبقنا غيرنا، أهل الأموال سمعوا بهذا وفعلوا مثلنا، وفعلوا مثلنا. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن يبقى الذكر، يبقى الذكر ميدان مسابقة، مثل ما قال: سبق المفردون، ميدان مسابقة ومنافسة في الخير. وكل ما كان العبد أعظم ذكرا لله سبحانه وتعالى كان أعظم أجرا، وهذا في كل طاعة، لأن الذكر هو مقصود الطاعات كلها. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: فضل الغني على الفقير إذا استوت أعماله وأعمال الفقير البدنية. وفيه أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن يجيب بما يلحق به المفضول درجة الفاضل. وفيه أن العمل السهل قد يدرك به أن يجيب بما يلحق به المفضول درجة الفاضل. وفيه أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق، وأن العمل القاصر قد يساوي المتعدي. يعني وهذا كله يتعلق بالذكر، الذكر فضله عظيم وثوابه عند الله جزيل، وهو أنفع ما يكون في ميدان التسابق وعلو الدرجات والمنازل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا،